السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله شوف الفتاوى كتاب النكاح شو عندك؟ أظن 31 أو 30 معك معلم عليه المحرمات ها؟ محرمات في النكاح عنده لا ما بعده ثلاث ثلاثين اثنين الاختيارات اختيارات موجود اختيارات كلام الشيخ طويل، لو فيها الاختيارات مختصر زين. قال موجود. هنا في الكلام في نكاح الخامسة في عدة الرابعة اللي أشرنا إليه في الدرس الماضي، إذا طلق الرابعة فهل له أن ينكح خامسة في عدة الرابعة أو لا؟ قلنا أنه بالنسبة للطلاق الراجعي هذا محل إجماع، والبائن فيه اختلاف ذكرناه فيما مضى. وتحريم الجامع، يقول رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وتحريم الجمع يزول بزوال النكاح، فإذا ماتت إحدى الأربع أو الأختين أو طلقها أو انفسخ نكاحها وانقضت عدتها كان له أن يتزوج رابعة ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء، وإن طلقها طلاقا رجعيا لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد روى عبيدة السلماني قال: لم يتفق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء كاتفاقهم على أن الخامسة لا تنكح في عدة الرابعة ولا تنكح الأخت في عدة أختها، وذلك لأن الرجعية في منزلة الزوجة، فإن كل منهما يرث الآخر، لكنها صائرة إلى البينونة، وذلك لا يمنع كونها زوجة كما لو أحالها إلى أجل، مثل أن يقول: إن أعطيتني ألفا في رأس الحول فأنت طالق، فإن هذه صائرة إلى بينونة صغرى. ومع هذا فهي زوجة باتفاق العلماء، وإذا قيل لا يمكن أن تعطيه العوض المعلق به فيدوم النكاح، قيل: والرجعية يمكن أن يراجعها فيدوم النكاح، وكذا لو قال: إن لم تلدي في هذا الشهر فأنت طالق، وكانت قد بقيت على واحدة فها هنا هي زوجة لا يزول النكاح إلا إذا انقضى الشهر ولم تلد، وإن كانت صائرة إلى بينونة وإنما تنازع العلماء هل يجوز له وطئها كما تنازعوا في وطئ الرجعية؟ وأما إذا كان الطلاق بائنا فهل يتزوج الخامسة في عدة الرابعة والأخت في عدة أختها؟ هذا فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف، والجواز مذهب مالك والشافعي، والتحريم مذهب أبي حنيفة وأحمد، والله أعلم. خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي. الشنقيطي أيضا له كلام حول نكاح زوجة الأب، قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية، نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب، ولم يبين ما المراد بنكاح الأب، هل هو العقد أو الوط، لكنه بين في موضع آخر أن اسم النكاح يطلق على العقد وحده وإن لم يحصل مسيس، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فصرح بأنه نكاح وأنه لا مسيس. في الآية الأخرى أطلق النكاح على العقد على الوطء في آية حتى تنكح زوجا غيره، والمراد بذلك الوطء، فلا يكفي العقد. وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها الأب، وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعا وإن لم يمسها. وقد أطلق الله تعالى النكاح في آية أخرى مريدا به الجماع بعد العقد، وذا لا يتصور جماع بدون عقد، لا يتصور جماع بدون عقد، ويتصور عقد بدون جماع. وذلك في قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد، بل لا بد معه من الوطء. يعني هل هذا مأخوذ من الآية أو من الحديث؟ نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني الجماع. ولا عبرة بما يروى من المخالفة عن سعيد بن المسيب لوضوح النص الصريح الصحيح في عين المسألة. ومن هنا قال بعض العلماء: لفظ النكاح مشترك بين العقد والجماع. وقال بعضهم: هو حقيقة في الجماع مجاز في العقد لأنه سببه. وقال بعضهم بالعكس. ثم قال بعد كلام: قال مقيد عبد الله: نكاح زوجات الآباء كان معروفا عند العرب، ومن فعل ذلك أبو قيس بن الأسلت المذكور، يعني في كلام سبق. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ذكر ابن أبي، نقل ابن كثير عن ابن أبي حاتم أن سبب نزولها أنه لما توفي أبو قيس ابن الأسلت خطب ابنه امرأته، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: ارجعي إلى بيتك، فنزلت: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. كانت النساء تورث من ضمن التركة، ومن سبق إلى المرأة ورثها، مجرد ما يموت الشخص ينطلق أحد ورثته بثوب يضعه عليه وجللها عليه، خلاص انتقلت إليه. ثم قال قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم الآية، يفهم منه أن حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرم عليه، وهذا المفهوم صرح به تعالى في قوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل خارج، وتصريحه صلى الله عليه وسلم بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والعلم عند الله تعالى. التصريح أو التخصيص منكوحة الابن من الرضاع لأنه يشكل قوله من أصلابكم، قد يفهم منه أن الابن من الرضاعة ليس من الصلب، فزوجته لا تحرم على أبيه من الرضاعة، لكن عموم قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يقتضي تحريمه. في كلام الشيخ الإسلام لكن مبثوث هنا، وهو في الاختيارات مجموع محصور. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الخيرقي: وإذا عقد على المرأة وإن لم يدخل بها فقد حرمت على أبيه وابنه، لأن قوله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يراد به العقد، فقد حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه حلائل أبنائكم، حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وحلائل أبنائكم، أن حرم عليكم نكاحها، والمراد بالنكاح هنا العقد. وإن لم يدخل بها فقد حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها، حرمت عليه أمها وأمهات نسائكم، لقوله جل وعلا وأمهات نسائكم. والجد وإن على فيما قلت بمنزلة الأب، جد مثل الأب في تحريم زوجة حفيده أو سبطه، مثل الأب، يعني لأنه يصح أن تسمى زوجة ابنه لأن الجد أب. وابن الابن وإن سفل بمنزلة الابن تحرم عليه زوجة جده لأنه بمنزلة الابن. وكل من ذكرنا، يقول رحمه الله، وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع. أحسن الله إليك، ما قال وابن الابن لم يكن الأولاد، أقول وابن الولد يشمل الابن والبنت؟ إلا يعني أشمل ابن الولد، لأنه بالنسبة لولد بنته سبطه، سبطه يكون جده مثل منزلة أبيه. وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع، وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن بالتحريم كهن، فبناتهن في التحريم كهن يعني مثلهن. وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن، بنت الأم، بنت البنت، بنت الأخت، إلى آخره من المحرمات المذكورات سابقا السبع. إلا بنات العمات، يعني بنت العمة ومثلها بنت العم وبنت الخالة وبنت الخال، وبنات من نكحهن الآباء والأبناء، وبنات من نكحهن الآباء والأبناء، لأن من ما يفرق، بس بدل ما تصير الآباء فاعل تصير مفعول. وبنات من نكحهن الآباء تصير ربيبة، والأبناء حليلة أو الابن، نعم. وبنات من نكحهن الآباء والأبناء فإنهن محللات، يعني بنت العمة وبنت الخالة حلال، ليس حكمها كحكم أمها، فلا تدخل في قوله كهن. بنات من نكحهن الآباء بنت زوجة أبيك، بنت زوجة الأب، لا تحرم على الوالد، لا تحرم على الوالد، يعني فلا يستغرب أن يوجد في بيت رجل وابنه وامرأة وبنتها، الأم زوجة الأب والبنت زوجة الابن. والأبناء يعني يصير العكس، البنت مع الأب والأم مع الابن، فإنهن محللات. وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها، بنات الزوجة التي لم يدخل بها، بنات الزوجة التي الربائب إذا لم يدخل بأمهاتهن، الربيبة إذا لم يدخل بأمها فإنها لا تحرم عليه، لا تحرم عليه إلا بعد الدخول، نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة. وطء الحرام امرأة زنى بها نسأل الله العافية، تحرم عليه أمها وبنتها كوطء الحلال كالنكاح. ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة. وطء الحرام الذي هو الزنا، ووطء الحلال ما نشأ عن عقد صحيح. وطء الشبهة بين الوطئين، له بزنا وليس بحلال، يأتي أعمى فينادي زوجته يا فلانة، ثم تأتي فيطأها ما يدري، أو تزف إليه ليل مظلم يقال هذه زوجتك فيطأها، هذا نكاح شبهة. إن كانت تعلم فهي زانية، وهو باعتباره لا يعلم نكاح شبهة. يجب أن يفرق بينهما، وإن حصل ولد بينهما ثبت نسبه لأنه نكاح شبهة. وفي الزنا لا يثبت النسب، الولد للفراش وللعاهل الحجر. شو أي شيء؟ لا لا لا لا لا، إذا حرمت عليه لا يكون محرما له، لأن هي تحرم عليه يعني ما تترتب جميع الأحكام عليه. حتى البنت الناشئة من مائه ليس بمحرم له، ليس بمحرم لها ولو نشأت من مائه، ولا يجوز له نكاحها لأنها في حقيقة الأمر من مائه فهي بنته، لكن في لحوق النسب لا، الولد للفراش. وهذا والله أعلم أنه من باب الاحتياط من الطرفين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة. طيب ما دام العبد بن زمعة، هو العبد بن زمعة حكما لأنه ولد على فراشه، وسودة بنت زمعة هو ولده لأنه ولد على فراشه، وسودة بنت زمعة تصير إيش؟ أخته. لكن لما رأى شبها بينا بعتبة، هذا حكما ذا، وقد تكون حقيقة الحال أنه ولد لعتبة لأنه من مائه، لكن العبرة بالحكم الشرعي الولد، حتى لو عرف أنه من زناه ولده. والزوج أو السيد في هذه القصة ولد على فراشه وما نفاه ولا طعن بها ولا قذفها، فهو ولده. والزاني ليس بولده وإن خلق من مائه. طيب لما رأى الشبه وجد شبهة، فقال احتجبي منه يا سودة، هو لك يا عبد بن زمعة، يعني أخوك ويكون أخو ويكون أخا لسودة، لكن نظرا للشبه الموجود بينه وبين عتبة الذي وقع على أمه بالحرام، قال احتجبي منه يا سودة لوجود هذه الشبهة. وأحيانا يمكن الاحتياط للطرفين، وأحيانا لا يمكن الاحتياط للطرفين. الآن لو ادعى شخص أنه من آل البيت بدعواه، وليست هناك بينة ولا عرف بهذا النسب ولا استفاض، نقول لا بأس، أنت من آل البيت بالنسبة للزكاة، بالنسبة للزكاة أنت من آل البيت، لا تحل لك الزكاة بإقرارك، وليس لك نصيب من الخمس حتى تحضر البينة. لأنه ما يعطى بدعواه، تقبل دعواه على نفسه فيحرم من الزكاة، لكن ما تقبل دعواه في أنه يستحق ما يستحقه أهل البيت من الخمس. وهذا حكما هو لك يا عبد بن زمعة. ولما رأى الشبه البين بعتبة قال احتجب منه يا سودة. فالاحتياط من الطرفين، شخص رضع من امرأة أربع رضعات، أربع من خمس، فخطبها ولد لهذه المرأة المرضعة، هل نقول أن هذا النكاح غير محرم فتزوجها على بركة الله؟ رضاع. كيف؟ رضاع غير محرم. رضاع نقول اجتنبها، ومع ذلك لا تكشف له لأن الرضاع غير محرم لا يصل للخمس. فالاحتياط للطرفين في مثل هذا متصور، لكن المسائل لا يمكن احتياط الطرفين، وقد يؤدي الاحتياط إلى ارتكاب محظور، وحينئذ يكون الاحتياط كما قال شيخ الإسلام في ترك هذا الاحتياط، إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ارتكاب محظور أو في ترك مأمور، فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط كأمور جزما، يعني إما أن تكون لفلان أو لفلان، ما يمكن تنقسم. كما يحرم وطء الحلال والشبهة، في كلام كثير لأهل العلم وكلام طويل لشيخ الإسلام في هذه المسألة في وطء الحرام. ثم قال رحمه الله: وإن تزوج أختين من نسب أو رضاع، وإن تزوج أختين من نسب أو رضاع في عقد واحد فسد نكاحهما. في عقد واحد زوجتك فلان أو فلانة، النكاح فاسد. وإن تزوجهما في عقدين فالعقد الأول صحيح والثاني فاسد. وإن تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته، لأنه ما يوجد ما يمنع من هذا النكاح، لكن الثانية يوجد المانع، وأنها أخت زوجته تجمع بين الأختين. وإن تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته، والقول فيهما القول في المرأة وعمتها مثل ما تقدم. يتزوجهما في عقد واحد. نعم. وين؟ كلام شيخ الإسلام ونقله عن الإمام أحمد أنه ملحق به، وأن الموطوء تثبت الحرمة بينه وبين الموطوء، صلى الله عليه وسلم. كلام ما يحتمل، لكن يعني واقعي ما هو مفترض يعني، لكن الكلام على مسألة الرجحان. ودنا لو حررنا هذه المسألة الشيخ، كلام شيخ الإسلام وكلام غيره، رأي الشافعي يظل لهم رأي. نعم. من ماء واحد؟ لا لا، شوف غطء الحرام محرم، وهم من ماء واحد من رجل واحد. هذا في حقيقة الأمر والواقع، وإن لم يكن يثبت لهم النسب إلا أنها من ماء واحد، أخوة. والمحرمية ما تثبت مثل ما ذكرنا. ها؟ إيه؟ ما سمعت اللي حنا قلنا تبو شرحناه؟ أي والأخ هذا ما هو محرم إلا البنت، لكن لا يجوز أن يتزوجها لأنهما من ماء واحد، فهما في حقيقة الأمر أخوان، وليست محرما له لأن النكاح هذا باطل. فالاحتياط من الجهتين. ما؟ هم من سبان إلى الأم. الأخوة من الأم، نعم. لكن من نسبة للأب وعلاقتهما به وما يتصل به من أولاد له من غير هذه المرأة، نعم، لا يتزوج ولده البنت من غير هذه المرأة، ولا بنته هذا الولد من غير هذه المرأة، مثل ما قلنا في وطء الحرام محرم. حصل بينهم جماع، شلون تحط البنزين على النار ولا تشتعل؟ ها؟ يعني أنت تصور مسألة ولا ما تنفي يعني؟ أنت يعني متصور هالمسألة، يعني وجودها متصور، إنه يوجد أصدقاء وليس بينهما زنا. حين البلدية ترضى أنك تحط برميل الغاز بجنب الدينامو ولا تفصل بينهم بجدار؟ ها؟ هذا أشد كثير، وأصدقاء وروحات وجيات، ولا الله الله المستعان. ها؟ الله، إذا ما حصل الوطء، لأنه يقول وطء الحرام محرم، أنا ما في وطء. لكن قد يقال أن التحريم يحصل بالخلوة، قد يقال، وهذا قول لأهل العلم قوي ومنصور، والمذهب إذا أسلل الستار حصل الدخول. شو؟ هي يحرم الخلوة. الله يرحم ضعفه. الأولى هي زوجته، الثانية زنا. الأولى هي زوجته، العقد الثاني لم يصادف محل، لم يصادف محلا. ها؟ إيه، هذه عاد مسألة ثانية. وطء الحرام محرم، لأنه إنك إن ها؟ يعني مثل لو تزوج أخت ثم طلقها ثم تزوج الثانية، إذا استبرأت الموطوءة حلت أختها. ها؟ وش ذنبه؟ وش رأي الشيخ؟ الذي يظهر أنه لا يحرم، كما لو خدعت البنت الصغيرة ورضعت من الزوجة الأولى، أين اللي تحرم؟ تحرم الأولى لأنها أم زوجته، أو تحرم الثانية لأنها ربيبته؟ ها؟ شو؟ لا، وإذا كان المسألة حيلة من الأولى فتعامل بنقيض قصدها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. المغني شو يقول الشيخ؟ وغطو الحرامي. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول رحمه الله تعالى: مسألة. قال: ووطئ الحرام محرم كما يحرم وطئ الحلال والشبهة، يعني أنه يثبت به تحريم المصاهرة، فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها، كما لو وطئها بشبهة أو حلالا، ولو وطئ أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته. نص أحمد على هذا في رواية جماعة، وروي نحو ذلك عن عمران بن حسين، وبه قال الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عباس أن الوطأ الحرام لا يحرم، وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحرم الحرام الحلال. يقول تعليقا عليها: أخرجه ابن ماجه في باب لا يحرم الحرام من كتاب النكاح، والدارقطني باب المهر من كتاب النكاح، والبيهقي في باب الزنا لا يحرم الحلال من كتاب النكاح. ولأنه وطء لا لفظه لا يحرم الحرام الحلال. الله بعيد. ولأنه وكلام الفقهاء أشبه. نعم. ولأنه وطء. من اللي قاله؟ أن تسأل ولا تقرر؟ أنت تقول ضعيف تسمت الحين. أوردناه مع الأخوان بحث، ما هو جزم، لأن لفظه لا يناسب اللفظ النبوي، وهو بلفظ الفقهاء يشبه، لا سيما أنه تفرد به بما جاء. ولأنه وطء لا تصير به الموطوءة فراشا فلا يحرم كوطء الصغيرة. ولنا قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والوطء يسمى فلا نكاح. يحرم كوطء الصغيرة. كيف؟ لأنهم لا يعدونها امرأة، يعني لا يوطأ مثلها. نعم. لكن لو اغتصب بنت عمرها 3 سنوات وهي لا يوطأ مثلها، لذلك يرون أنه لا يوجب عليه. ها؟ يرون أنه لا يوجب عليه الحد. والله هو وطء لغة وشرعا وعرفا، هو وطء وكذلك في قبل أصلي. وش اليمنى؟ يشترطون أن يكون مما يشتهى عادة، يقولون فرج الصغيرة لا يشتهى يا عادة. شيخ، هناك وحوش تشتهي الحيوانات. لا. نعم. ولأنه أذكروا عن رأس الفتنة الخميني أنه تمتع ببنت 6 بابنه 4. نعم. فطر ممسوخة. نسأل الله. نعم. وعندنا عاد بعدها القنوات وبعدها الآلات، الله المستعان. من اللي يقوله؟ ما ذكر شيء. اي عاد يمكن يجي الرد عليهم، يجي في الرد عليهم، احنا استعجلنا. نعم. ولانه وطء لا تصير به الموطوءه فراشا فلا يحرم كوطء الصغيره. ولنا قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. والوطء يسمى نكاحا، قال الشاعر: اذا زنيت فاجد نكاحا. فيدخل في عموم الآية، وفي الآية قرينة تصرفه إلى الوطء، وهو قوله سبحانه وتعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكن الذي عقد مجرد عقد حكم بردته، خمس ماله وأري قدمه، لأنه عقد، وإذا عقد فإنه مستحل. نعم. ولا بد، شنو العقد؟ اللي بيزني هو بعاقد، اللي راح يزني يعرف أن هذا حرام، وش ما هو راح يدور عقد، ما هو بفاضح النفس بناس يدورهم يعقدون يشهدون وكذا، إلا أنه ما عنده مشكلة. صلى الله عليه وسلم. قد يكون جاهل بالتحريم. وفي كلام الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، لأنه حديث عهد الإسلام، في سبب نزول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. معناه يقول أن عمر، معنى بيت ذكره، معناه أن عمر بن الخطاب حلفه 50 يمينا بعد العصر في المسجد أنه لم يبلغه نسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من نكاح أزواج الآباء. وذكر السويل وغيره أن كنانة بن خزيمة إلى آخره تزوج زوجة أبي خزيمة فولد له النضر إلى آخر ما قال. لكن إذا كان في بلاد كفر وكان حديث عهد بإسلام، يعني ما يدري إن هذا محرم، وإلا معروف الحكم. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. وروى الجوزجاني بإسناده عن وهب بن منبه قال: ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها. فذكرته خرجاته أخرج الحديث. نعم. قال: أخرجه ابن أبي شيبة في باب الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها من كتاب النكاح. هذا حديث ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها. والحديث الأول: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها، قال: أخرجه الدارقطني موقوفا في باب المهر من كتاب النكاح. يعني ما ذكر صحة ولا ضعف، الصحة من حيث الصحة والضعف. زركشي هذا كمل نكمل شيء يكمل. وروى الجوزجاني بإسناده عوهب بن منبه قال ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها فذكرته لسعيد بن المسيب فأعجبه، ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض، ولأن النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة فأفسده الوطء الحرام كالإحرام. وحديثهم لا نعرف صحته، وإنما هو من كلام ابن أشوع بعض قضاة العراق، علق عليه قال قال ابن الأثير في جامع الأصول اسمه سعيد بن عمر بن أشوع بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الواو بالعين المهملة الهمداني الكوفي قاضي الكوفة سمع الشعبية وروى عنه الثوري ويحيى وزكريا بن أبي زائدة قال يحيى بعد شرح الحديث يعرفه الناس. مات ثم بياض خالد بن عبد الله لا هو من كلام ابن أشوع بعض قضاة الكوفة كذا كذلك قال الإمام أحمد وقيل إنه كوفة العراق عفوا بعض قضاة العراق كذلك قال الإمام أحمد وقيل إنه من قول ابن عباس ووطء الصغيرة ممنوع ثم يبطل بوطء الشبهة. فصل. شو وطء الصغيرة ممنوع؟ ممنوع يعني الاستدلال به، الاستدلال به ممنوع لأنه وطء في فرج أصلي ما في شك أنه تترتب عليه آثار وأحكام. نعم. فصل. والوطء على ثلاثة أضرب: مباح وهو الوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين فيتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع ويصير محرما لمن حرمت عليه ويصير محرما لمن حرمت عليه لأنها حرمت عليه على التأبيد بسبب مباح أشبه النسب. الثاني الوطء بالشبهة وهو الوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسد أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته أو وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره وأشباه هذا، فهذا يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح إجماعا. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أو شراء فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، ولأنه وطء يلحق به النسب فأثبت التحريم كالوطء المباح. يعني هذا وطء الشبهة مثل النكاح، لكن يبقى الوطء المحرم لما في الشبهة للزنا، ولا يصير به الرجل محرما لمن حرمت عليه ولا يباح له به النظر إليها لأن الوطء ليس بمباح، ولأن المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطء لأنها إباحة، ولأن الموطوءة لم يستبح النظر إليها فلأن لا يستبيح النظر إلى غيرها به أولى. الثالث الحرام المحض وهو الزنا فيثبت به التحريم على الخلاف المذكور، ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر لأنه إذا لم يثبت بوطء الشبهة فبالحرام المحض أولى، ولا يثبت به نسب ولا يجب به المهر إذا طاوعته فيه. فصل. بهذا اللواط نسأل الله العافية. هات اقرأ. فصل. ولا فرق فيما ذكرنا بين الزنا في القبل والدبر لأنه يتعلق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة فكذلك في الزنا، فإن تلوط بغلام فقال بعض أصحابنا يتعلق به التحريم أيضا فيحرم على اللائط أم الغلام وابنته وعلى الغلام أم اللائط وابنته، قال ونص عليه أحمد وهو قول الأوزاعي لأنه وطء في الفرج فنشر الحرمة كوطء المرأة، ولأنها بنت من وطئه وأمه فحرمتا عليه كما لو كانت الموطوءة أنثى. وقال أبو الخطاب يكون ذلك كالزنا. فمن يقول أن الزنا محرم يقول أيضا بمثل هذا الوطء يحرم، وقال أبو الخطاب يكون ذلك كالمباشرة دون الفرج يكون فيه روايتان، والصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة، فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم، فيدخلن في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولأنهن غير منصوص عليهن ولا في معنى المنصوص عليه، فوجب ألا يثبت حكم التحريم فيهن، فإن المنصوص عليهن في هذا حلائل الأبناء، ومن نكحهن الآباء وأمهات النساء وبناتهن، وليس هؤلاء منهن ولا في معناهن، لأن الوطأ في المرأة يكون سببا للبعضية ويوجب المهر ويلحق به النسب، وتصير به المرأة فراشا. بعضية ولا بضعية؟ بعضية. قال في نسخة أخرى للبضعية. وش الفرق بينهما؟ هي أنها بعض منها بضعية ولا بضعة من؟ نعم. ها؟ بضعة من. إذن تكون معنى واحد. ليش؟ لكن النص بضعة مني. قطعة مني. شو قطعة؟ القطعة. نعم. ويوجب المهر ويلحق به النسب، وتصير به المرأة فراشا، ويثبت أحكاما لا يثبتها اللواط، فلا يجوز إلحاقه بهن لعدم العلة وانقطاع الشبه، ولذلك لو أرضع الرجل طفلا لم يثبت به حكم التحريم، فها هنا أولى، وإن قدر بينهما شبه من وجه ضعيف فلا يجوز تخصيص عموم الكتاب به واطراح النص بمثله. فصل. ويحرم على سم يكفي. الله المستعان، الله المستعان. ما هنودنا بكلام شيخ الإسلام. يقول: فالأولى زوجته، والقول فيهما القول في المرأة وعمتها. القول ولك القولي؟ عندنا القول، القول، القول كذلك. أين؟ والمرأة وعمتها يعني إذا تزوجهما بعقد واحد، إما جميع في عقد فاسد، وإن كانت واحدة تلو الأخرى فالأولى زوجته، وإن تزوج أخته من الرضاعة وأجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الأجنبية. تزوج أخته من الرضاعة يعني تزوج من يسوغ له نكاح، ومن لا يسوغ فنكاح من يسوغ سائر، ونكاح من لا يسوغ مردود. كم باقي يا عبد الله؟ باقي شيء؟ لا ما يبدي. اللهم صل وسلم. إذا استبرئت استبرئت. بس يبقى أن المسائل إذا نظرنا إلى المقاصد إنها قد تكون البنت لها مقصد، بحيث هي لا تريد هذا الرجل لأمها، تريد مفارقته لأنه مؤلم لها وكذلك ما أشبه ذلك، فتتجمل له وتعرض له وتفتنه من أجل يفارقه وينفسخ نكاحه. يعاملهم من عقيدة خاصة. صلى الله العافية. الطلاق قبل الدخول. الطلاق قبل الدخول. المرأة نصف المهر مطلقا إذا كان. نصف مسمى. طب إذا كان الطلاق من جهة غير تسببه. إذا اشترط عليها. عليه السلام. ما له شيء إذا كان جهة. إذا كان اشترط عليه. وأما إذا طلقها بمجرد طلبها وما قال شيء فلها نصف. لكن إذا اشترط طلبت قال عشان ما على شيء من المهر الراضي فلها نصف. وإلا فلا. شيخ الآن يقولون يسخرونهم ويزوجوهم. أيوة. الزاني والزانية يسخرونهم ويزوجوهم. لابد من الاستبراء. تعتدل. يعني. لابد من الاستبراء. عليكم السلام. هذا زوج وحده وهذا زوج وحده ما يضر. بالنسبة لي أمي زوجة من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الناس. هذه مصاهرة. شو؟ مصاهرة. لكنه رضاع. يعني هي بمثابة أم الزوجة. تحرم بالمصاهرة. شلون؟ ام الزوجه تحرم على الزوج بالمصاهره. طيب كيف تحرم بالرضاعه؟ اي هذا الشيخ الاسلام له كلام في هذا يرى انه ما يدخل. شيخ محمد هذه كتبك بس حتى لا تنساها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.